الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا الإله هو الذي يألهه القلب. الإله هو الذي يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء. الإله هو الذي يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء. وهذه من قواعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العبودية. فكل عبادة تصرفها لله عز وجل فيجب لزاما أن تكون مشتملة على هذه الأركان. فنحن نعبد الله محبة وإكراما وخوفا ورجاء وإجلالا وتعظيما. فأي عبادة انفردت عنها عن واحدة من هذه الأركان فإنها تعتبر عبادة ناقصة. فإذا قيل لك لم تصلي قل خوفا ورجاء ومحبة وإجلالا وتعظيما. لم تزكي؟ خوفا ورجاء ومحبة وإجلالا وتعظيما. وهكذا في سائر العبادات.